ابن ابي سعيد ابو سعيد الكوفي ثقته مدخول من كبار الطبقه العاشره التاسعه من كبار التاسعه هو. قال حدثنا عن حجاج حجاج بن ارطاء حجاج بن ارطاء هذا من الطبقه السابعه كثير الخطأ والتدليس وانما اتى به المصنف هنا ترجمته في هذا الكتاب وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط مقرونا بابن ابي غنيه وهذا متابعه ولذلك ضعفه لا يؤثر به وابن ابي غنيه كذلك ايضا عن حجاج وابن ابي غنيه ابن ابي غنيه اسمه عبد الملك بن حميد ابن ابي غنيه غنيه الخزاعي الكوفي اصله من اصلان في قسم الطبقه السابعه اذن مقرون بهذا الثقه فلا يضر حجاج بن ارطان أخرج له الجماعة ولو في هذا الكتاب هذا الحديث وقال ابن أبي غنية رأيت من رثاني قال كلاهما عن ثابت بن عبيد عن قاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال ناولينيها فإن الحيضة ليس في يدك ورجال الذين طعن فيهم رجال مسلم وكذا البخاري والبخاري قليل ومسلم أكثر منه فهؤلاء الجواب عنهم بمثل هذا نقول إنه لا يأتي بهم إلا لمتابعات ولا يضر في أصل السنة وأما أن يأتي بمفرده في الأصول فهذا لا يوجد إلا إذا كان رواية أخرى من الشواهد التي يريدها هو فبناء على ذلك ممكن أن يوجد وأما أن يكون على سبيل الأصالة مات ولذلك يقول في أوله إذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس بعد أن ذكر ثقات المتقنين الحفاظ الذين في رواية الاختلاف وكذا يقول أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس كالصنف المقدم قبلهم يعني معروفا بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا دونهم بما وصفنا فإن نسب الستر والصدق وسعة العلم تشمله ثم قال وهي كعطاء من السائل وليس من أبي سليم ويزيد من أبي زياد وليس من أبي سليم وأضرابهم من حمال الأخبار من حمال الأثار ونقال الأخبار هؤلاء يأتي بهم المصنف في المتابعات وليس في الأصول ففي الأصول يأتي بالعمدة بالعمد فكانوا هذه الثقات المتقنين الضابطين ثم يأتي بمتابعة من زيادة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.